لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين

التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أن وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولم جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا حافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما

وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين ولكن تصديق الذي بين يديه تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.